بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا ما زلنا في قصة أبينا آدم عليه السلام، وانتهينا إلى موقف أو مواقف جاءت في الحديث الشريف الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي بسند حسن صحيح، وصححه شعيب الأرناؤوط وغيره، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس، فقال: الحمد لله، فحمد الله بإذن الله، فقال له ربه: يرحمك ربك يا آدم. ثم قال الله له: انطلق إلى أولئك الملائكة، إلى ملأ منهم جلوس، فسلم عليهم. فقال: السلام عليكم. فقالوا: وعليكم السلام ورحمة الله. فقال الله عز وجل: هذه تحيتك وتحية بنيك. ثم قال الله عز وجل، انتهينا إلى هذا المقطع بقى، سنبدأ من هنا. ثم قال الله عز وجل: ويداه مقبوضتان، يا آدم اختر أيوم شئت. قال: اخترت يمين ربي، وكلتا يدي ربي يمين مباركة، فبسطها فإذا فيها آدم وذريته. قال: أي ربي، ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك، وإذا كل إنسان فيهم مكتوب عمره بين عينيه، وإذا فيهم رجل أضوأهم أو من أضوأهم، وإذا عمره 60 سنة. فقال آدم: أي ربي، ما هذا؟ بنفس اللفظ، ما هذا؟ قال: هذا من ذريتك رجل يقال له داود. قال: أي ربي، زد في عمره. قال: هذا ما كتب له. قال: أي ربي، قد جعلت له من عمري 40 سنة. ثم قيل: أسكن الجنة، فسكنها حتى أهبط منها. وكان آدم يعد لنفسه، فلما جاءه ملك الموت قال: قد عجلت، كتب لي 1000 سنة. قال: ألم تعطي داود منها 40 سنة؟ فجحد آدم، فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، فمن يومها أمر بالكتابة والشهود. انتهى الحديث أو انتهت هذه الرواية. لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس، تحدثنا بحمد الله عز وجل في الدروس السابقة عن نفخ الروح وما يتعلق بها من أحكام، وتحدثنا عن العطاس أيضا وما يتعلق به من أحكام، وتحدثنا عن التسليم والسلام. قال الله عز وجل لآدم انطلق إلى أولئك الملائكة إلى ملأ منهم جلوس فسلم عليهم، في بعض الروايات فانظر بماذا يجيبونك فإنها تحيتك وتحية بنيك من بعدك، فقال السلام عليكم، فقالوا عليكم السلام ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. وتحدثنا أيضا عن أحكام السلام والتسليم بحمد الله عز وجل. الليلة نبدأ من المقطع هذا في الحديث، وقال الله عز وجل له ويداه مقبوضتان، اختر أيهما أو أيهما شئت. وهنا في موقف لم يذكر في هذه الرواية، لم يذكر في هذا الحديث موقف، ولن نذكره هذه الليلة أيضا. الموقف لم يذكر في هذا الحديث أو في هذه الرواية ولن نذكره هذه الليلة، وإنما سنذكره إن شاء الله في لقاء آخر. المقصود أن رب العالمين سبحانه وتعالى قال لآدم ويداه مقبوضتان، ويدي رب العالمين مقبوضتان، اختر اختر أيهما شيء. السؤال، لماذا قبض ربنا تبارك وتعالى اليدين؟ لماذا؟ ولماذا خير آدم واختار آدم اليد اليمنى؟ السؤال، وماذا كان في اليد اليسرى التي هي أيضا يمين مباركة؟ وهل يجوز لنا أن نصفها بالشمال؟ هذه تساؤلات أو أسئلة سوف نجيب عنها ليس هذه الليلة، إنما في لقاء آخر إن شاء الله. ربنا جل وعلا قال لآدم ويديه سبحانه مقبوضتان، اختر أيهما شئت. فقال آدم اخترت يمين ربي، وكلتا يدي ربي يمين مباركة، فبسطها فإذا فيها آدم وذريته. عجيب جدا، كان آدم هو يعني آدم بذاته ينظر واختار، فرأى نفسه في قبضة الرحمن، فإذا فيها في يد الرحمن آدم وذريته، رأى نفسه ورأى الذرية أولاد إلى آخرهم، وإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه. سيدنا آدم شاف كل أولاده والأعمار كلها مكتوبة، كل واحد عمره مكتوب ورآه آدم. وإذا فيهم إنسان أضواؤهم أو من أضوائهم، فسأل من هذا أو ما هذا؟ قيل هذا رجل من بنيك من ذلك، يقال له داود، اسمه داود، في بعض الروايات من آخر الأمم. وهنا إن شاء الله سنقف وقفة، لماذا داود؟ وهل رأى آدم الأنبياء قبل داود؟ إنه في موضوع مطروح هذه الأيام أو بيطرح، ربما الناس ربما يتكلمون عنه يتعلق بهذا الأمر، فسوف نشير إليه إن شاء الله في لقاء آخر. المقصود أن آدم رأى داود وإذا عمره 60 سنة، لأنه شايف كل واحد مكتوب عمره بين عينيه، والأمم السابقة أعمارها كانت طويلة، زي ما جه في الرواية دي إن آدم كتب له 1000 سنة، عاش 1000 سنة، ده في أولاده من كانوا يعيشون أكثر من 1000 سنة. سيدنا نوح كما قال الله عز وجل فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 إيه عام. ده مدة الدعوة، مدة الدعوة عمره في الدعوة 1000 سنة إلا 50 عاما، وممكن يبقى عمره أكتر من كده كمان، واضح. فالأمم السابقة أعمارها كانت طويلة، ولا زال الخلق أو لا يزال الخلق يتناقصون في الأعمار والأطوال أيضا. يعني سيدنا آدم كان كالنخلة السحوق، طوله في السماء 60 ذراعا، 60 ذراعا. الأعمار كانت طويلة والأحجام كانت أيضا طويلة وعريضة، فما زال الخلق يتناقصون في الأعمار. زي ما ناصر قال إن أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، دي أعمار الأمة. الأمة السابقة كانت تعمر أكثر من هذا وأطول من هذا، إنما الأعمار تتناقص، أعمار الأمم وكذلك أطوال الأمم. فسيدنا آدم شاف رجل من أضواء الناس في آخر الأمم في آخر الزمان. طب هل سيدنا آدم يعني شاف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ هل نقدر نستخلص معلومة من هذا الحديث تقول إن آدم شاف سيدنا النبي أو لا؟ هذا موضوع مطروح وسوف نشير إليه فيما بعد إن شاء الله. المقصود الحديث عن داود، سيدنا آدم شاف داود وكتب له 60 سنة رآه، قال أي ربي زد في عمره. بالنسبة لأهل زمانه كان 60 سنة شوية مثلا. سيدنا آدم أعجب بنوره، يأتي قال أي ربي زد في عمره، قال هذا ما كتب له. سبحانه هو الذي يقدر الأعمار، هذا يعيش طويلا، هذا يعمر طويلا، هذا يموت طفلا، هذا يموت شابا، هذا يعني شأن الله عز وجل. قال يا ربي زد في عمري، قال هذا ما كتب له. قال يا ربي قد جعلت له من عمري 40 سنة، وأقره الله على هذا. في 60 سنة ربنا كتبهم له، وآدم اداله 40 سنة، يبقوا 100. وقيل اسكن الجنة، سكن آدم الجنة، اهبط منها وعاش بقيت عمره. ف يعني لما بقوا 1040 سنة جاءه ملك الموت، وكان آدم يعد لنفسه. سبحان الله، بيعد لنفسه، لأن آدم يعني خلق مدركا، لم يمر بالطفولة، لأن الإنسان هو طفل ما يعرفش يعد لنفسه. إنما سيدنا آدم بيعد نفسه، أدي أول سنة، ثاني سنة، ثالث سنة، كان يعد لنفسه. قال لملك الموت قد عجلت، لسه 40 سنة. قال ألم تعطيها لابنك داود؟ فجحد آدم، نسى، قال ما أعطيته 1000 سنة، عاش بقى نسى. فجحدت ذريته ونسي آدم، فنسيت ذريته. ومن يومها أمر الله عز وجل بالكتابة والشهود. دي موضوعات، نبتدي بالحديث بتاع الليلة، وهو حديث معاد للأهمية للأهمية. قال الله عز وجل لآدم ويداه سبحانه مقبوضتان. الوقفة الأولى بتاعت الليلة عن صفة اليدين، صفة اليدين. تحدثنا عن هذه الصفة قبل ذلك في مراحل خلق آدم. آدم خلق من تراب ومن طين ومن صلصال، من حمأ مسنون ومن صلصال كالفخار، وخلقه الله عز وجل بيديه. تحدثنا عن هذا. صفة اليدين من الصفات اللي فيها خلاف. المعطلة بكافة الفرق بتاعتهم ينكروا هذه الصفة، لا يثبتون لله عز وجل صفة اليدين، يعطلونها، ينفونها، دول المعطلة. زي مين؟ زي الجهمية مثلا، فرقة الجهمية، فالجهم ابن صفوان نفوا الصفة دي، يقولوا لا ربنا ليس له يدين. والأشاعرة وغيرهم من الفرق دول معطلة، عطلوا هذه الصفة، نفوها، لم يثبتوها، فدي فرق. الناحية التانية قصاد منهم بعيد، جم فرقة تانية قالوا للمعطلة لا انت كيف تنفوا الصفة ديت، كيف تنفوها؟ فالمعطلة قالوا احنا بننفيها علشان ننزه الله عن المشابهة. قالوا المعطلة احنا غرضنا ان احنا ننزه الله سبحانه وتعالى، دي نيتهم او غرضهم التنزيه او كمال التنزيه. قالوا لان لو اثبتنا صفة اليدين يبقى احنا شبهنا الخالق بالمخلوق فننفيها. جم المشبهة قالوا لا، المنهج بتاعكم خطأ، احنا نثبت صفة اليدين مع التشبيه ايضا. فهموها كده، فاثبتوا صفة اليدين وشبهوا الخالق بالمخلوق، يعني يقولوا ان ايدين ربنا زي ايدين المخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ودول سموا بالمشبهة، بقى بينهم اختلاف. جم اهل السنة والجماعة توسطوا في هذا الباب، فخالفوا المعطلة واثبتوا الصفة، وخالفوا المشبهة فنفوا الكيفية. وضحت كده المسألة؟ المسائل دي يا جماعة مهمة جدا، لان هي فارقة بين اهل السنة والجماعة وبين يعني غيرهم من الفرق والطوائف. ده مثال، وإلا في اختلافات في الصفات كتيرة جاية إن شاء الله، بس الصفة اللي مرت بينا في قصة خلق آدم واللي مرت بينا قبل ذلك وتمر بينا هذه الليلة صفة اليدين، إيه موقفنا منها؟ لأن هتلاقي من العلماء الكبار مثلا دلوقتي وإحنا عايشين أهو في بلد الأزهر، هتلاقي كبار العلماء في الأزهر بينفوا الصفة دي. انت لو قعدت قدام فضيلة الشيخ الطيب احمد الطيب شيخ الجامع الازهر ينفي الصفة دي، ما يثبتهاش. لو قعدت قدام فضيلة الشيخ المفتي حينفي الصفة دي، وانت تلاقي نفسك يعني محتار، ده المفتي، ده مفتي الجمهورية، ده مفتي الديار المصرية، وانت قاعد بتسمع يا ترى انت موقفك ايه؟ واحد يقول انا بثق بالمفتي خلاص، ان هو نيته التنزيه عدم التشبيه، يقول لك لان لو ثبتنا الصفة دي يبقى شبهنا. وفي فرق تانية مشبهة يقول لك لا نثبتها مع التشبيه. وقال السنة والجماعة ان الازهر مذهبه اشعري، مذهبه كده. وفي ناس تانية جهمية مذهبهم جامية. وفي اهل السنة والجماعة اللي في النص يثبتوا الصفة، ده خلافا للمعطلة، وينفوا التشبيه، ده خلافا لمين؟ للمشبهة. ويقولوا ان احنا نثبت الصفة ونفوض علم الكيفية الى الله عز وجل. منهجهم منهج الامام مالك رحمة الله عليه، لما سئل عن قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، كيف استوى سبحانه على العرش؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الاستواء معلوم والكيف مجهول، ما نقدرش نقول كيف، لو واحد قال يبقى شبه. كيف مجهول؟ استواء معلوم، المعنى معلوم، والكيف مجهول، الإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة. دي قاعدة. الإمام أحمد وغيره، غيره من الأئمة الكبار القدامى الأوائل، لما كانوا يسألوا عن آيات الصفات وأحاديث الصفات كانوا يقولون أمروها كما جاءت، مرروها زي ما جت، محدش يتكلم عنها خالص، محدش يفسرها، بكيف يعني، واضح؟ امروها كما جاءت، يعني زي ما جت، كلمة زي ما جت يعني ايه؟ يعني ما تعطلهاش، امروها كما جاءت زي ما جت، لو نفتها يبقى مش زي ما جت، يبقى انت ممررتهاش زي ما جت. ده مذهب السلف، خد بالك، امروها كما جاءت. فانت لما تمرر الآية دي زي ما جت يبقى انت كده على مذهب السلف، من غير ما تنفيها وتعطلها، لان لو نفتها يبقى انت ممررتهاش، يبقى انت عطلتها، وهو بيقول لك مررها، فوتها، انت رحت جاي موقفها وعطلتها، خالفت السلف، الامام مالك والامام احمد وغيره. عرفت؟ التعطيل او النفي او حتى التأويل، ان انت تأولها. الامام احمد سئل عن التأويل، ناس أولوا صفة اليدين قالوا لا دي كناية عن النعمة، كناية عن ايه؟ النعمة. قال كيف يفعلون بقول الله عز وجل لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يدي اثنين، هو في نعمتين، نعم نعمة أو نعم، مش اثنين، مش نعمتين، يعني مش ربنا خلق آدم بنعمتين ولا بقدرتين زي ما بعض الناس أولوها بالقدرة، ما تمشيش. فالموضوع ده يا جماعة وقفنا معاه وقفة، ورحنا جايين عايدينها تاني الليلة، لأنه مهم جدا بيوضح مذهبنا. اللي نفوا كان غرضهم التنزيه، بس صحيح انت نيتك كويس، بس انت أخطأت، يشفع لك ان انت نيتك كويس، بس ده ما يمنعناش ان احنا نرد على الخطأ، وضحت كده؟ يشفع لك ان نيتك كويسة، كنت عايز تنزه الخالق عن مشابهة المخلوق، ده يشفع لك، بس ما يمنعناش ان احنا نرد على الخطأ، ان احنا نصوبه ونذكر او نذكر بمذهب السلف الصالح، مذهب اهل السنة والجماعة. اللي صفة اليدين مذكورة في القرآن في مواطن متعددة، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. احنا ربنا قال بل يداه مبسوطتان، يداه اثنين زي ما جه في الحديث، في توافق بين القرآن والسنة، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فنحن نثبت لله الصفة وصفة اليد ونقول لله يدان سبحانه وتعالى. هل نشبه الخالق بالمخلوق؟ لا لا، خد بالك، اوعى تتخيل ان يد ربنا زي ايدك، حرام عليك، هذا لا يجوز. قال الله عز وجل ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. والايدين حتى بين وليه قلت زي ايديك انت؟ ما كل حاجه ليها ايد، ايدك انت غير ايد الطير، غير ايد الحيوان، غير ايد الاله، غير ايد كذا. كلمه ايد معروفه معناها، بس الكيفيه دي محتاجه، لما اقول يد انت عايز تعرف الكيفيه فتسال، ايد يعني ايد بني ادم ولا ايد الطائر ولا ايد الحيوان ولا ايد الآلة ولا ايد ايه بالظبط، فتعرف انت حقيقتها. انما الخالق سبحانه لاننا لم نره فلا نعرف كيف هي يده سبحانه وتعالى. برضو صفة اليدين مذكورة في قصة ادم، في قول الله عز وجل لابليس يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، وفي غير ذلك من المواضع في القرآن. أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وغيرها من الآيات. وفي الأحاديث عدد من الأحاديث فيها إثبات صفة اليدين، النبي اتكلم عن ربنا وأثبت له صفة اليدين في الأحاديث، وصحيحة في الصحيحين في البخاري ومسلم. منها حديث اختصام او احتجاج ادم وموسى، اختصموا الاثنين سيدنا موسى وسيدنا آدم. فسيدنا موسى بيقول سيدنا آدم أنت آدم أبو البشر الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته لما أخرجتنا من الجنة. حديث له روايات كثيرة جدا، لما خيبتنا، لما خرجت ذاتك من الجنة، لما كذا. فقال آدم أنت موسى الذي كلمك الله وكتب لك الألواح بيدي وأثنى عليه. قال نعم. قال بكم وجدت في التوراة؟ وعصى آدم ربه فغوى. قال بكم وجدت في التوراة وعصى آدم ربه فغوى؟ قال بأربعين سنة مكتوبة على آدم قبل أن يخلق بأربعين سنة. قال فحج آدم موسى فحج آدم موسى فحج آدم موسى. الحاجة دي مكتوبة عليه إنه يخرج من الجنة، يخرج من، وإلا كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يتوب على آدم ويبقيه في الجنة، لأن آدم تاب من الذنب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، تاب وربنا قبل توبته سبحانه وتعالى. كان يمكن أن يلقي الله عز وجل في الجنة، ولكن قدر الله أن ينزله إلى الأرض. فاللي أنزل آدم الأرض وذريته مش معصيته، إنما إرادة الله تبارك وتعالى. ولو كانت المعصية، إنه ممكن يبقى هي المعصية برضه، فإن ربنا قدر إن برضه إن آدم يتوب وينزل بعد التوبة إلى الأرض. المقصود يعني إن سيدنا موسى قال لآدم إيه بقى؟ أنت آدم أو البشر خلقك الله بيده؟ قال له كده خلقك الله بيده؟ والنبي ما بينناش اليد دي، ما قالناش الإيد دي غير اللي أنتوا المعنى غير اللي أنتوا فاهمينه. لا، النبي علشان حكى لنا برضه نفس الموقف. يوم القيامة، يوم القيامة في يوم الموقف العظيم، كرب وهول، حر شديد وزحام شديد، الشمس قريبة من الرؤوس والحر شديد والكرب، والناس وقفوا كتير جدا، يوم يقوم الناس لرب العالمين فيهتمون لهذا من شدة التعب والكرب والخوف والفزع. فالناس يقولوا البعض يعني ألا تذهبون إلى من يشفع لكم، حد يشفع لكم؟ فيقولوا البعض مين؟ فيقولوا آدم أو البشر، فيذهبون إليه فيقولون أنت آدم أبو البشر خلقك الله بيده، برضو حيقولون نفس الكلمة خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكة ونفخ فيك من روحي، ألا تشفع لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ فسيدنا آدم يعتذر ويحيلهم إلى نوح عليه السلام، ويحيلهم إلى إبراهيم، إلى موسى، إلى عيسى، إلى محمد صلى الله عليه وسلم. المقصود أن الناس حيقول آدم إيه؟ أنت آدم أبو البشر خلقك الله بيده، الناس عارفينها معروفة ديت. وهكذا أحاديث كثيرة جدا. العجيب أنه أصلا ما كانش بيعقب عليها، أنها متعددة. في يوم من الأيام والحديث في الصحيحين، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فمر به حبر من اليهود، قال يا محمد إنا نجد في التوراة أن الله يجعل السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والشجر على أصبع والماء والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، تصديقا، الرواية كده في صحيح البخاري، تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الحبر يقول الناس إنا نجد في التوراة أن الله يجعل السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والشجر على أصبع والماء والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع. والنبي يقره ويضحك حتى تظهر نواجذه تصديقا لقول الحق. فيها إثبات الصفة ولا ما فيهاش؟ فيها. دي رواية. في رواية تانية برضو في الصحيح صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس شبهها شبه الرواية دي، بس ان فيها جاء رجل من اليهود ما فيش ان هو حبر، جاء رجل قال كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله السماء على ذه على ذه؟ قال ابن عباس وأشار رجل إلى السبابة. في الرواية كده اليهودي يقول للسلام كيف ترى يا أبا القاسم يوم يجعل الله السماوات على ذه وأشار بالسبابة والأرض على ذه والجبال على ذه وسائر الخلق على ذه ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الجبار. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقوله تقول الرواية. ونزل قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. أنا أسف أن أنا أقول لك على ذي مش للتشبيه عشان تعرف الرجل قال إيه، إن في فرق بين الإثبات أن الرجل عايز يثبت الصفة وفرق بين التشبيه. إن أنا أقول لك زي كده أحط لك حاجة على الصبع، لأن الإمام أحمد لأن في عصره انتشر التشبيه كان موجود، فجي واحد الإمام أحمد وقرأ الآية وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات به، فجعل يشير بأصابعه زي اليهودي ما عمل. بس الفرق إيه؟ إن الرجل اللي في ماذا في أيام الإمام أحمد كان بيشير إيه للتشبيه عشان يقوله زي دول زي دول، واليهودي ما كانش يوسع زي دول إثبات الصفة. النبي أقر اليهودي ضحك حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. أما الإمام أحمد فقال للرجل إيه قطعها الله صابعك يقول زي دول قطعها الله قطعها الله قطعها الله ثم حرن غضب ثم قام. الفرق بين الاثنين المقصود إيه؟ ان احنا بنثبت من غير التشبيه الصوابع زي دول، انما يحملهم اثبات الصفة الاصبع انما مش زي ده دي كده يبقى انت شبه خالق بالمخلوق، انما تثبت عايز تثبت بين المعنى الصفة فهذا جائز. المقصود ايه يا جماعة؟ ان اليهودي لما اتكلم عن اليد وعن الاصابع النبي اقره ما نفاش عليه الصلاة والسلام. فإحنا ده منهجنا وده مذهبنا. برضو في الحديث الصحيح في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، كده في الحديث عن يمين الرحمن. ها والحديث اللي عند الإمام أحمد إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. فالناس يحدثنا والقرآن يحدثنا عن اليدين وعن الأصابع من غير نفي غير تعطيل، مع إيه؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فاحتجنا إن إحنا نرجع تاني نؤكد على إثبات الصفة من غير تشبيه. التشبيه حرام مخالف للقرآن، فلو جه في ذهنك أي تصور هذا حرام. إنما ممكن تشبيه من أجل إثبات الصفة وليس إثبات إيه الشبه. النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر سيدنا عبد الله بن عمر يحكي لنا يقول قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين على المنبر، فجعل يقبل بيديه ويدبر بها أو يقبضها ويبسطها ويقول الله عز وجل أنا الملك جبار أنا المتكبر، أنا العزيز، أنا الكريم، أين ملوك الأرض، أين الجبارون؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يعني بيثبت الصفة للصحابة، وارتج المنبر، اهتز لجلال الآية وجلال الإثبات، حتى قال الصحابة: أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة شافوا المنبر بيروح ويجي مع النبي صلى الله عليه وسلم، لحد ما قالوا المنبر هيسقط، هيخر بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه أدلة في الإثبات. بعد كل ده يجي واحد يقول لك لا، ما فيش يدين، فيش أصابع، ليه؟ عايز ينزل فيعطلها. انت نيتك طيبة، جزاك الله خيرا، بس أخطأت. اقول لك أخطأ، هي أخطأ، ما في اللي أعلم منه أثبتها، في اللي أعلم منه. مذهب السلف يقول لك أمروها كما جاءت، المعنى معلوم والكيف مجهول والإيمان بها واجب والسؤال عنها بدعة. انت ما تسألش ازاي علشان تنفيها بعد كده وتعطلها، امروها كما جاءت. خلاص، يبقى ده مذهبنا، ان احنا نمرها كما جاءت من غير ما نتدخل. لو عطلت، لو اولت، يبقى انت خالفت مذهب السلف الصالح، واحنا عايزين نمشي ورا السلف الصالح. مذهبنا ومذهب السلف، طريقتنا هي طريق السلف، فهمنا وفهم السلف، واضح؟ السبيل بتاعنا هو سبيل السلف، اللي عملوه احنا بنعمله، واللي قالوه احنا بنقوله. امروها كما جاءت، حاضر، امروها كما جاءت، ما تنفوهاش ولا تشبه. دي الوقفة الاولى. فالله عز وجل قال لآدم ايه؟ ويداه مقبوضتان، اختر ايهما شئت. وهنا دي الوقفة اللي هي هنرجئها بقى، ان واحد يسأل طب ليه ربنا سبحانه وتعالى قبض اليدين؟ ليه كانوا مقبوضين؟ طب واليمين اللي اختارها سيدنا آدم، رأى فيها آدم والذرية، طب الشمال ماذا كان فيها؟ هل عندنا رواية تقول لنا اليد الشمال كان فيها ايه؟ عندنا رواية تبين هذا؟ طب وسيدنا آدم شاف اللي في الشمال، وشاف اللي في الشمال كمان، واضح؟ فهذا له لقاء آخر إن شاء الله، نجيب الحديث اللي بيبين ليه ربنا قبض اليدين، أو واليدين كان فيهم إيه، اليمين عرفنا، الشمال كان فيها إيه، واللي شافه سيدنا آدم في الشمال، ثم نستكمل بقية المواقف. إن آدم شاف نفسه وشاف ذريته في قبضة الرحمن. الإثبات يا جماعة، إثبات الصفات يشعرك بالعظمة. الذرية كلها، الخلق، البني أدمين كلهم في قبضة الرحمن سبحانه وتعالى. شيء يسير، شيء يسير في قبضة الرحمن سبحانه وتعالى، وربنا قادر على كل شيء. ادي آدم اهو في عالم الشهود وعالم الواقع، عالم الحقيقة، وشاف نفسه برضه في قبضة الرحمن. كيف؟ ربنا قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. الأعمار اللي ربنا بيقدرها، وهذا له وقفة أخرى إن شاء الله. الأعمار اللي بيموت وهو طفل، اللي بيموت وهو بيتولد، واللي بيموت في سن الصبا، واللي بيموت شاب، واللي بيموت كبير، الأعمار دي وقفات، والمقصود هو الوقفات الإيمانية عشان إيماننا نتعرف على ربنا جل جلاله. زي ما قلت لك، الإثبات يشعرك بصفة العظمة، صفة العظمة، تفخيم الحدث، تفخيم الحدث، وهكذا. الجلال، جلال الموقف، جلال الموقف. حتى لا أطيل عليكم، سوف نكتفي بهذا القدر. ومرة أخرى ما تنساش احنا وقفنا فين، أو التساؤلات اللي طرحناها الليلة، لأن هي مهمة جدا، مهمة جدا. القبضتين، القبضتين، ولان القبضتين دول محتاجين نتذكرهم باستمرار، لان دول بيبقى هم دول اللي هيبقوا تاني يوم القيامة اهل اليمين واهل الشمال، واصحاب الشمال ما واصحاب اليمين ما اصحاب ايه اصحاب اليمين هم اللي كانوا في يمين الرحمن، واصحاب الشمال هم اللي كانوا في ايه في قبضة الرحمن، هم دول اللي هيبقوا يوم القيامة اهل اليمين واهل الشمال. ماشي، وضحت كده؟ ان شاء الله نتكلم عن الروايات واحنا بنتعلم، نشوف ايه اللي جرى مع ابينا ادم، نقف وقفات ايمانية مع رب العزة، مع صفاته، مع اسمائه، مع افعاله سبحانه وتعالى.